قناة المهدي يغزو للتصاميم الدعوية. ولكنهم تركوا الطاعة العامة وجعلوا الطاعات الخاصة. والبلاد القائمة الممكنة بالحاكم القائم خلعوا بيعته. ودسيس السراديب أبو بكر البغدادي يخرج لحظة وبعد أسبوع ينزل مقطع لا يعلم أين هذا ولا أين هو، ويقال هذا خليفة المسلمين، فيتساقط الخوارج من كل مكان في بيعته. فيا لله العجب عندما تسلب العقول فيبايع الخيال ويترك الواقع فيما هو فيه من حكام ممكنين ولهم ما هم فيه، ويتبع أولئك الدواعش وما يفعلون، وأشبه ما وقعوا فيه ما وقع من فرقة الحشاشين من الخوارج الذين خرجوا والأزارقة، وهم معروف عنهم التمثيل وقطع الرؤوس، والذي سمع عنهم شيء كثير. ولكن من رأى في زماننا هذا الذي أصبحت الأشياء محفوظة والأفعال تشاهد من خلال مقاطع اليوتيوب، وفضحهم تويتر والفيسبوك، بل لا يرونها فضيحة، هم ينشرون هذا عن أنفسهم، فيأتون بشخص ويقولون هذا كذا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يأتي بالسكين وينحره، يأتي بالآخر قل كذا فيرميه، ويأتي بالآخر فيأميه، ويضحكون، بل يتقاذفون رؤوس مقتوليهم كأنما هي كرة. ولذلك حرمة الدماء، الدماء ليس لها حرمة عندهم لأنهم استحلوها، بل يغتبطون بذلك فيترمونها كالكرة بينهم ويلعبون بها، وهي رؤوس آدميين. النبي نهى عن كل هذا بل حرمه. ويلكم ويلكم من أمر الله أيها الدواعش، ومهما نشرتم من هذه المقاطع لترهبوا بها الشعوب وأنكم هكذا دمويون، نعم أنتم لا تمثلون الإسلام، أنتم دسيسة على الإسلام تصفون ما أنتم فيه من عقائد الخوارج، وأهل الإسلام براء منكم. إلى كل من يسمع هذه الكلمة من حاضر أو عبر هذه الأجهزة، وأيم الله ما يقومون به لا يمثل دين محمد صلى الله عليه وسلم. دين الرحمة أتى بإصلاح العقائد والعبادات وبتعليم الناس والأخلاق، وأتى بنشر الحق وقمع الباطل، وما يقومون به هي دموية التي يقوم بها كل شذاذ الآفاق، ويذكرون ما حصل بينهم سواء كان في أوروبا وما كان يفعل في عصور الظلام من قتل بعضهم، وأجهزة للتعذيب قد انتشرت بعد آفاق العصور الوسطى، فرؤيت من تقطيع ودهس وحرق. هذا هو مبدأهم وهذا هو نتاجهم، وهم دسيسة على الإسلام. خلفهم من خلفهم كشف الله سترهم وفضح الله أمرهم، ولا حقق الله لهم في الأرض راية ولا رفع الله لهم فيها راية، فغايتهم افتضحت هم لتشويه صورة الإسلام. ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،